الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، نحمده سبحانه على حسن صنعه، ونشكره على إعطائه ومنه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره، خوف من يجهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على طريقه وسلكوا نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه ويعبدوه جل شأنه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. ومن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية فقد اتقاه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الناس، للمرء مع نفسه في هذه الحياة أسرار وأطوار، وهو ولا شك منذ أن يبدأ مرحلة التمييز المبكر يبدأ تفاعله مع الحياة ومناحيها في أولى مراحلها، لا يثنيه عن ذلك براءة الطفولة ولا غيب المستقبل ولا صفر السجل من ماض مجرب، كل ذلك لا يثنيه البتة عن أن يستعجل المستقبل، ويملأ فراغه المبكر مشرئبا بكم من هائل من الأماني والآمال، تلكم الأماني التي لا تخضع للهرم أو الشيب، كعجلة دائرة لا يحول دونها إلا الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه مسلم. إن من أعجب ما في المرء حرصه على كشف ما منع منه، وتوقه الجارف إلى ما لم ينل، والكثرة الكاثرة منا مبتلات بتضخم الأماني واستثمانها، ولربما لم يسعف الزمان على تحقيقها، أو قد تضعف الآلة فيبقى المتمني في عذاب. وقد قيل: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر أجلكم الله لرغبوا فيه، وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشيء. والمقولة المشهورة: أحب شيء إلى الناس ما منع عنهم. ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا برمته لم يصعب عليه، ولو قيل له: لا تخرج من بيتك يوما، لطال عليه ذلك اليوم. وإن تعجبوا عباد الله، فعجب حرص المرء على التمني والإلحاح بربه على تحقيقه، بل كلما زاد تعويقه ازداد إلحاحه بربه. ثم ينسى المرء أن ربه منعه ذلك، إما لمصلحته فرب معجل هو أذى، وإما لذنوبه فإن صاحب الذنب بعيد من الإجابة. وفي الجملة، تدبير الحق سبحانه للمرء خير من تدبير المرء لنفسه، وقد يمنعه ما يتمنى ابتلاء ليبلو صبره، فالله الله في الصبر الجميل، يرى صاحبه عن قرب ما يسر، ويعلم أن كل ما يجري أصلح له عطاء كان أو منعا. التمني أيها المسلمون مأخوذ من الأمنية، وجمعها أماني، وهو أعم من الترجي، لأن الترجي مخصوص بالممكنات، والتمني أعم من ذلك. وقد عرفه أهله على أنه إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. والنظر في واقع المسلمين اليوم في شروخهم وشبابهم وشيوخهم من جهة الأمنيات والتطلعات المطروحة لن يجد كثيرا يسره، إذ يرى نفسه بين خليط ممتزج امتزاج المعبوط المقصور من التناقضات والمتعارضات، مما يجعله لا يبعد النجعة إذا أوقع حجزه في تصنيف عقول كثير منهم. وقد قيل: لتعرف حجم عقل المرء سله عن أمنيته. وأحسن هؤلاء من قصر أمنيته على أمور جبلية كبنت عضلها أبوها ظلما فتتمنى الزواج، أو رب أسرة مناه أن يرى ما يسره ممن يعول، أو كزارع يكزح وتاجر يسافر ومريض يتداوى بالعلقم، فالأول لحصاده والثاني لربحه والثالث لشفائه، وهلم جرا. ولو لم يكن من التمني عندهم إلا دفع النشاط وتخفيف الويلات لكفى، وكأنهم يروون بها على ظمأ، فإن تحققت فهي أحسن المنى، وإلا فهم يعيشون بها زمنا رغدا. وما كل ما يتمنى المرء يدركه. والعيب هنا أيها المسلمون ليس في مبدأ التمني وطلبته فحسب، كلا، فالتمني جبلة جبل الله الخلق عليها، ولكن العيب هنا كل العيب في فوضى الأمنيات والانحطاط الثقافي والمعرفي والروحي من نفوس الكثيرين، حتى إن أحدهم ليصل إلى درجة الأماني الدنيئة التي لا يقرها شرع ولا عقل، وإنما طالتها لوثة الترويج الإعلامي المغلوط وأمصال العولمة المعرفية دون ما سياج للحشمة والعفاف وما يحسن وما يقبح. نعم، التمني مصدره ومحله القلب وما يطلقه من طموحات ورغبات، وهذا لا يعفي المرء من تقييد همه، وأن محبة الإثم إثم وإن لم يقع. وفي مثل هؤلاء يقول ابن الجوزي رحمه الله: نعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا ترى منهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي، لا ترى منهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي، ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد، فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف. وجاء عند الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ومع ذلك أيها المسلمون، فمن الناس جحاد بالله الخالق يعيشون بأنفسهم فحسب، تجدونهم أيأس الناس وأكفر الناس، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نظروا إلى الدنيا وإلى الناس وإلى حكمة الله بمنظار أسود قاتم، يرون الأرض غابة والناس وحوشا والعيش عبئا لا يطاق. ليس للأماني الصادقة محل في أفئدتهم حتى ولا جنة الخلد، فهم لا يبكون ميتا ولا يفرحون بمولود، ويرون أن الميت للدود والمولود لدود. وحاصلهم ألا أمنية لديهم في أن يكون لهم أمنية، فعبروا عن قنوطهم وكفرهم بالله بما يبثونه من اللغط والخلط من خلال محادثات ومقالات في الصحافة تارة، ومن خلال روائيات تارات وتارات، يعدمون بها انتماءهم للدين بالعدامة، ثم يشمسون أرواحهم لتفوح جيفهم فتخطفهم الطير أو تهوي بهم الريح إلى كراديب في شرق الوادي السحيق، والله المستعان. ولا غرو أيها المسلمون في انتشار الأماني الكاذبة والطموحات الساذجة والتطلعات الدنيئة في هذه العصور المتأخرة التي ضعف فيها الوازع الديني الزاجر. ولله كم من أمنيات كانت وستكون مولدة لأمنيات أخرى هي على الضد من ذلك، عند اختلال الموازين يقف لها شعر المرء المسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين الا البلاء. يقول ابن عبد البر: سيكون هذا لشدة تنزل بالناس من فساد الحال، من فساد الحال في الدين او ضعفه او خوف ذهابه. وقد اخرج الحاكم عن ابي سلمة قال: عدت ابا هريرة فقلت: اللهم اشف ابا هريرة. فقال: اللهم لا ترجعها، ان استطعت يا ابا سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر، وليأتين احدهم قبر اخيه فيقول: ليتني مكانه. وهذا ايها المسلمون لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت، اما محسنا فلعله يزداد، واما مسيئا لعله يستعتب. رواه البخاري وغيره. لان هذا محمول على زمان لم تعم فيه الفتن والبلايا التي يكون الموت فيها اسلم من الحياة. عباد الله، للمقولة المشهورة دور في تمييز الخبيث من الطيب والزين من الشين، وبالضد تتميز الاشياء. وهذه ملامح موجزة سريعة عن بعض اماني السلف الحسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي احد ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي، في دين علي أجد من يقبله، ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. رواه البخاري. وذكر ابن قتيبة وابن عبد البر وابن خلكان أنه قد اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك ابن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ انت. فقال: ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال ذلك. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وان يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. وذكر الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان في ثلاث خصال، اني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت ان جميع الناس يعلمون ما اعلم، واني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فافرح ولعلي لا اقاضي اليه ابدا، واني لاسمع الغيث قد اصاب البلد من بلاد المسلمين فافرح وما لي به سائمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله محدثا عن نفسه: لقد بلغت السن وما بلغت ما تمنيت. وكان رحمه الله قد تمنى كثرة العلوم والمعارف. يقول رحمه الله: فاخذت اسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الامال. وكان هذا السؤال في ربيع الاخر من سنة 75: فان مد لي اجل وبلغت ما املته فساخبر ببلوغ امالي، وان لم يتفق فربي اعلم بالمصالح، فانه لا يمنع بخلا ولا حول ولا قوة الا به. وكان عمره رحمه الله انذاك 65 عاما، ثم مد في عمره 22 سنة اخرى، فكانت الوفاة سنة 97، حصل له فيها من البركة في العلم والعمل الشيء الكثير. ولا جرم عباد الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تمنى احدكم فليستكثر فانما يسأل ربه. رواه عبد بن حميد وهو على شرط البخاري ومسلم. هذه لمحات موجزة من تمني المعالي مع صدق وجد، لان الحرمان بالكسل موكل، ومن ينصب يصب عن قريب غاية ما يتمنى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. وقد جاء في الصحيح من حديث ربيعة بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فالذي ينبغي لمتمني الخير ألا يقصر في شوطه، فإن سبق وحصل المقصود فهذا المراد، وإن كبى جواده مع اجتهاده لم يلم. سمع الفاروق رضي الله تعالى عنه قوما من أهل اليمن يتمنون المال وهم قاعدون بالمسجد، فعلاهم بدرته وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويا لله، كم من متمن بصدق وجد نال ما تمنى بإذن الله، فإن لم ينله كله نال بعضه. ولقد أحسن من قال: لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. عباد الله، ثم أمر مهم ليس يخفى مما يتعلق بموضوعنا هذا، وهو العب من التمني والآمال الكاذبة التي هي أقرب ما تكون إلى أحلام اليقظة وأطياف الخيال، لا سيما القاصرة منها، والتي لا ينتفع بها غاد ولا رائح، وإنما هي أماني ملء البطون وإشباع الفروج وما أشبه ذلك مما يجلب عليه الشيطان بخيله ورجله ويعدهم به ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن كان مرعى همومه وعزمه في مثل هذا روض الأماني لم يزل مهزولا ثملا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدارجه في مثل هذا: إن التمني من مفسدات القلب، وهو بحر لا ساحل له، وهو الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان، وكل بحسب حاله. من متمن للقدرة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان، أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها، فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. بخلاف أماني المؤمن الصادق فهي نور وحكمة، وأماني أولئك خداع وغرور. وذكر ابن قتيبة في عيون أخباره رحمه الله أن ناسكا كان له عسل وسمن في جرة، ففكر يوما فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري خمسة أعنس فأولدهن في كل سنة مرتين، إلى أن قال: فأتخذ المساكين والعبيد والإماء والأهل، ويولد لي ابن فأسميه كذا وآخذه بالأدب، فإن هو عصاني ضربت بعصاي رأسه، وكانت في يده عصا فرفعها حاكيا للضرب فأصابت الجرة فانكسرت وانصب السمن والعسل. وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج والرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. فحصل له شيء من مراده وانتصب في طلب الولايات، فكم قتل وفتك حتى نال بعضها فلم تزد على 8 سنين ثم اغتيل. ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى، اي ليس كل من قد تمنى خيرا حصل له، والمهم ان يتفطن المرء الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تمنى احدكم فلينظر ما يتمنى، فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. رواه احمد. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فالدين عباد الله ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال. وليس كل من تمنى شيئا حصل له، ولا كل من قال انه على الحق وتمناه سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. يقول الحسن البصري رحمه الله: المنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر الله لي ولا بأس علي بسيء العمل، ويتمنى على الله. وفي الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من محاسن الدين الإسلامي أنه لم يدع لنا شيئا إلا وبين لنا فيه بيانا، حتى الخلاء وما يتعلق به. ولذا فإن التمني من جملة ذلك، فقد يكون في الخير لعموم المسلمين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الخصال الثلاث، وكمدح النبي صلى الله عليه وسلم لمتمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي ربه في ماله ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه. فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء. وأمثال هؤلاء أصحاب قلوب طاهرة برة وأنفس زكية حرة، تحب للناس ما تحب لأنفسها. وثم أنفس أخرى على النقيض من ذلك، لا تتمنى الخير لأحد، كأن ليس في الدنيا إلا هي فحسب، للحسد في قلوبها جمرة تتقد كالأتون، تود وتتمنى زوال نعمة الأخ المسلم، وأن تراه محروما مفلسا وتقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. ومثل هذا عباد الله من التمني المحرم الذي يأثم به صاحبه ويوقعه في المهالك، وهو الذي عناه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: لولا أننا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا وكذا. ولأجل ذا عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك أشد الحذر، وجعل ما يتمناه المرء بقلبه من الإثم من جنس زنا القلب وفحشه. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وعند أحمد في مسنده: وزنا القلب التمني. ألا وإن مما يحرم تمنيه والتطلع إليه ما يقع من بعض ضعاف النفوس من ذوي العقول المريضة والأفكار الدخيلة، والذين يريدون أن يؤلفوا الأمة على التنكر لأحكام الشريعة والخروج عن إطارها والقدح في عدالتها، وذلك من خلال إبداء التمنيات رجالا ونساء عن قضايا المرأة والزج بها خارج سياج الشرع ومحبة شيوع تحللها وعد المرأة مهضومة الحق مسروقة الكمال. فلهؤلاء يقول الباري جل شأنه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قالت أم سلمة: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا تغزو النساء ولنا نصف الميراث، فأنزل الله هذه الآية. رواه الترمذي وأحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين،